أنفسنا ومن سيئات ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب فقه السنة للشيخ السيد سابق رحمه الله إلى الحديث عن أذكار الصباح والمساء. أذكار الصباح والمساء، وأذكار الصباح والمساء في غاية الأهمية لكل مسلم، لما سيأتي بإذن الله تعالى تفصيلا من الفضائل التي وعد بها من يقول كل ذكر من هذه الأذكار في الصباح والمساء. فمن هذه الأذكار ما وعد صاحبه بالمغفرة، ومنها ما وعد قائله، يعني منها ما وعد قائله بالمغفرة جميع ما تقدم من ذنوبه، ومن مثل سبحان الله وبحمده 100 مرة، من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفر له ما تقدم من ذنبه ولو كان مثل زبد البحر. ومن هذه الأذكار ما يعني إذا قاله المسلم حفظه الله تعالى وعصمه من كل سوء في يومه حتى يمسي أو في ليلته حتى يصبح. ومنها ما إذا قاله الإنسان في الصباح ثم مات قبل أن يمسي دخل الجنة، ومن قاله في المساء ثم مات قبل أن يصبح دخل الجنة، موعود بدخول الجنة على قول هذا الذكر. ومن هذه الأذكار يعني ما فيه الوقاية من الشيطان والحفظ من شره إلى غير ذلك من فضائل هذه الأذكار. فكل مسلم بحاجة ماسة إلى هذه الأذكار في صباحه وفي مسائه. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول عن أذكار الصباح والمساء يعني هي يعني غذائي، ويقول يعني لا أستطيع يعني أن أعيش بدونها. وكان يقول عن هذه الأذكار هي كالماء للسمك، كالماء للسمك، يعني لا يستطيع الإنسان أن يحيا بدونها. ففائدة هذه الأذكار عظيمة جدا، وتجعل قلب المسلم معلقا بربه سبحانه وتعالى، ويكون بها محفوظا، ويقيه الله سبحانه وتعالى كل الشرور. قال المؤلف رحمه الله: أذكار الصباح يبتدئ وقتها من الفجر إلى طلوع الشمس. بالنسبة لأذكار الصباح وقتها يبدأ من الفجر إلى طلوع الشمس، تبدأ من بعد صلاة الفجر، بعد أن يصلي صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس، هذا وقت أذكار الصباح. طيب، إذا غفل عنها أو سهى عنها أو تركها لأي سبب من الأسباب حتى طلعت الشمس، يشرع أن يقضيها، يشرع أن يقضيها ويقولها ولو بعد طلوع الشمس، لأنها ذكر لله سبحانه وتعالى، يقال في أي وقت من الأوقات، كلها تسبيح وتحميد وتهليل وثناء على الله سبحانه وتعالى إلى غير ذلك، وتلاوة القرآن وكذا، فهذا يقال في أي وقت. فإذا كان وقتها يعني الذي ينبغي أن تقال فيه هو ما بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، فإذا طلعت الشمس ولم يقلها يشرع له أن يقضيها ويقولها ولو بعد طلوع الشمس. هذا بالنسبة لأذكار الصباح. قال: وأذكار المساء ما بين العصر والغروب. أذكار المساء ما بين العصر والغروب، وهذا أرجح الأقوال في أذكار المساء، أنها بعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس، ثم كذلك إذا غربت الشمس ولم يكن قد قالها فإنه يقضيها ويقولها ولو بعد غروب الشمس. وبالنسبة لتحديد وقت أذكار المساء لأنها ما بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، هذا أرجح الأقوال في في هذه المسألة، وهو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه الإمام ابن القيم رحمه الله. هناك قول آخر قال به كثير من العلماء، قالوا أذكار المساء يعني يبدأ وقتها بعد المغرب، قال يبدأ وقتها بعد المغرب وليس بعد العصر. طيب حجة الفريق الثاني هذا الذي يقول أذكار المساء تبدأ بعد المغرب، حجتهم أن الأحاديث حديث أذكار المساء كلها فيها إيه؟ من قال حين يصبح وكذا وكذا، ومن قال حين يمسي كذا وكذا، أو كان صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال كذا وكذا، كلها إيه حين يمسي وإذا أمسى، وهو المساء يبدأ بغروب الشمس والمساء يبدأ بغروب الشمس، فقالوا كيف تقال بعد العصر والحديث كلها فيها إيه إذا أمسى وحين يمسي والمساء ما يكون إلا بعد الغروب. فالفريق الأول رد عليهم أن المساء في لغة العرب يطلق أحيانا، أيضا أحيانا يطلق يعني على رأي شيخ ابن تيمية رحمه الله، قال إن المساء أحيانا يطلق على آخر النهار، يعني المساء ليس بالضرورة أنه بعد غروب الشمس، ولكن أحيانا يطلق المساء على آخر النهار فيكون الفترة التي قبل غروب الشمس. وكذلك أيضا يعني استعمال لفظ إذا في الأحاديث التي فيها إذا أمسى قال كذا وكذا، لا لا لا ليس بالضرورة أن يكون معنى إذا أمسى يعني بعد دخول المساء، ولكن قد يكون المراد إذا أمسى يعني قبل أن يمسي، لأن هذا التركيب استعمال إذا فعل كذا أحيانا تأتي بمعنى قبل فعل هذا الشيء، مثل قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. هنا إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، هل مقصود إذا قرأت القرآن يعني بعد ما تقرأ القرآن تستعيذ؟ لا، إذا قرأت القرآن إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ يعني قبل أن تقرأ، فالاستعاذة قبل القراءة. فكذلك إذا أمسيت فقل كذا وكذا، يعني إذا استقبلت المساء أو يعني قرب دخول المساء فقل كذا قبل أن يدخل المساء. كذلك أيضا مثلا في كتاب الله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إلى آخر الآية، يعني توضأوا إذا قمتم إلى الصلاة، هل معناها يعني بعد ما الإنسان يقوم للصلاة يتوضأ؟ لا، يعني إذا قمتم إلى الصلاة إذا أردتم أن تقوموا إلى الصلاة فتوضأوا، اغسلوا وجوهكم وأيديكم يعني قبل أن تقوموا. فيقول كذلك الأحاديث التي فيها إذا أمسيت فقل كذا وكذا أو كان إذا أمسى قال كذا وكذا، يعني يقول قبل دخول المساء. هذا شيء. الشيء الآخر يعني أيضا مما يرجح أن أذكار المساء تكون بعد العصر هو أن هذا الوقت نهي عن الصلاة فيه، يعني يلاحظ أن هذا الوقت مثل الوقت الذي بعد الفجر نهي عن صلاة النوافل فيه، فمن ضمن الحكم في النهي عن صلاة النوافل في ذلك الوقت أن يتفرغ المسلمون لذكر الله سبحانه وتعالى في هذا الوقت، يعني يصبحون منهيين عن الصلاة فليس أمامهم إذا أرادوا أن يتقربوا إلى الله سبحانه وتعالى يعني بشيء من نوافل العبادات يكون يعني أمامهم فرصة لأذكار الصباح والمساء، فهذا من الحكم بخلاف ما بعد صلاة المغرب، هذا وقت مسموح فيه بالصلاة، وكان كثير من السلف يعني يصلون أحيانا بين المغرب والعشاء يتنفلون بما ويرون أن التنفل بعد صلاة المغرب يعتبر من قيام الليل، يعني كثير من الصحابة والتابعين كانوا يرون أن قيام الليل يبدأ من بعد المغرب، يعني أي نافلة تتنفل بها بعد المغرب تعتبر محسوبة لك من ضمن قيام الليل، فبعد المغرب هذا وقت الصلاة ووقت طلب علم ووقت محاضرات ودروس وكذا، وفي يعني شغل بعبادات أخرى، بينما بعد العصر هذا وقت نهي فيه عن الصلاة لينشغل المسلمون فيه بذكر الله تعالى وقراءة أذكار المساء. على كل حال يعني الأرجح كما ذكرنا أن وقت أذكار المساء ما بين العصر والمغرب، لكن إذا دخل المغرب ولم تقلها فلا بأس بأن تقال بعد المغرب على سبيل القضاء. قال روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. يقول صلى الله عليه وسلم: قال حين يصبح وحين يمسي، يعني في أذكار الصباح في أذكار النساء، سبحان الله وبحمده 100 مرة، لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. فهذا من فضائل التسبيح بحمد الله سبحانه وتعالى 100 مرة. وقد ذكرنا قبل قليل أن من فضائل هذا الذكر أيضا أنه سبب في مغفرة ما تقدم من الذنوب ولو كان مثل زبد البحر كما جاء في الحديث الصحيح. إذن من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة حين يصبح وقالها 100 مرة حين يمسي، لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به. وهذا فيه فضل ذكر الله تعالى، وأنه يعني قد يرجح ثوابه على ثواب كثير من نوافل العبادات، كما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، يقول له صلى الله عليه وسلم: هل أدلكم على يعني على أفضل من أن تلقوا عدوكم فيضربوا رقابكم فتضربوا رقابهم ويضربوا رقابكم؟ ذكر الله عز وجل، بين صلى الله عليه وسلم أن ذكر الله عز وجل أفضل من أن تلقوا عدوكم فتضربوا رقابهم ويضربوا رقابكم. فيعني معناها أن ذكر الله سبحانه وتعالى قد يكون في بعض الأحيان وفي بعض الحالات قد يزداد أجره في بعض الأحيان على جهاد التطوع، وفي بعض الأحيان قد يكون ثوابه أعظم من ثواب صلاة تطوع أو صيام تطوع، إذا اقترن هذا الذكر بقلب خاشع لله سبحانه وتعالى متدبر فيما يقول في هذا الذكر، فأثر ذكر الله سبحانه وتعالى في إصلاح القلب و يعني وإخبات القلب وتضرعه إلى الله سبحانه وتعالى يجعله أعظم من درجة كثير من نوافل العبادات. بعض الناس يعني قد يظن أن قوله تعالى فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها وقبل الغروب، بعض الناس يظن أن المقصود بهذا هو أذكار الصباح والمساء أو التسبيح بحمد الله في أذكار الصباح والمساء، وهذا ليس بصحيح، لأن المقصود بالآية الكريمة هو الصلوات التي تكون قبل طلوع الشمس وهي صلاة الفجر، وقبل غروب الشمس وهي صلاة الظهر والعصر، من الصلاتين قبل الغروب. فليس المقصود بالآية أذكار الصباح والمساء، وإنما المقصود بها الصلاة. ولكن كما ذكرنا أرجح الأقوال في توقيت أذكار الصباح والمساء أن ذكر الصباح من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، وأذكار المساء من بعد العصر إلى غروب الشمس. قال وروى أيضا يعني مسلم في صحيحه أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال أمسينا وأمسى الملك لله، قال أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها، ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وإذا أصبح قال ذلك أيضا أصبحنا وأصبح الملك لله. فهذا الذكر كما سمعنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله إذا أمسى، قد وضحنا المراد بإذا أمسى بأنه مثل قوله فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان المستعاذ تكون قبل قراءة القرآن، فإذا أمسى يعني قبل دخول المساء كان صلى الله عليه وسلم يقول هذا الذكر، وفيه ثناء على الله سبحانه وتعالى وتعوذ بالله عز وجل من شر هذه الليلة ومن شر ما بعدها، وتعوذ بالله تعالى من الكسل وهذا مما كان يتعوه منه الرسول صلى الله عليه وسلم كل صباح وكل مساء، يتعوذ بالله تعالى من الكسل ويتعوذ من سوء الكبر، يعني من ذلك العمر الذي إذا بلغه الإنسان غاب عن وعيه، وكذلك يعني قل علمه واحتاج إلى من يساعده ويقوم بشؤونه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله تعالى أن يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، كان يتعوذ بالله من سوء الكبر. قال: وروى أبو داود عن عبد الله بن حبيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قلت يا رسول الله ما أقول؟ قال: قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. فهنا يوصي النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يقولوا: قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبحين، في أذكار المساء وفي أذكار الصباح. وثواب ذلك أنها من قالها ثلاث مرات حين يصبح وحين يمسي تكفيك من كل شيء، فيها كفاية يعني تغنيك عن كل شيء وتكفيك من كل ما يهمك ويقلقك ويشغلك وكذا، بإذن الله تعالى هذه فيها كفاية للمسلم ووقاية له من كل سوء. قال: وروى أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه يقول: إذا أصبح أحدكم فليقل: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور، وإذا أمسى فليقل: اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. فهنا في أذكار الصباح يقول: وإليك النشور، والنشور هو البعث، يعني الإنسان في الصباح يتذكر البعث بعد الموت لأنه كان نائما، والنوم هو الموتة الصغرى هو أخو الموت. فالله سبحانه وتعالى الذي أيقظك من النوم ورد عليك روحك، فهذا يذكرك بالبعث وبالنشور، فتحمد الله تعالى وتقول: وإليك النشور. وفي المساء تقول: وإليك النصير. قال: وفي صحيح البخاري عن شداد، عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي. أبوء يعني أعترف لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يقول صلى الله عليه وسلم: من قالها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة. فإذا هذه الصيغة في الاستغفار هي سيد الاستغفار كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أفضل دعاء في الاستغفار وأفضل صيغة يستغفر بها المسلم هي تلك الصيغة وهذا الدعاء. ثم لأنه فيه اعتراف بنعمة الله سبحانه وتعالى على العبد، واعتراف العبد بذنبه وتقصيره وطلبه المغفرة من الله تعالى، الثناء على الله بكلمة التوحيد، فاجتماع ذلك كله في هذا الدعاء يجعله أفضل دعاء في الاستغفار. ثم يخبر صلى الله عليه وسلم عن ثوابه أنه من قاله حين يصبح فمات يعني من يوم دخل الجنة، ومن قاله حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة. ويعني من الملاحظ على معظم كتب الأذكار والأدعية، الكتب الصغيرة يعني التي يستعملها الناس في قراءة الأذكار والأدعية، يلاحظ على أكثر هذه الكتب أنهم يحذفون فضائل الأذكار مما يثبط يعني كثيرا من الناس عنه. يعني ولا يحفزهم على تلاوة هذه الأذكار. النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يحث أصحابه على هذه الأذكار كان يراقبهم فيها ويبين لهم فضلها وما رتب عليها من الثواب. ذكر الثواب المترتب على الذكر فيه ترغيب عظيم وتحفيز للمسلم للمحافظة على هذا الذكر. لكن للأسف كما ذكرنا معظم كتب الأذكار الصغيرة التي يستعملها الناس وكذا تجد فيها الأذكار يعني في الصباح قل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا بدون ذكر يعني الثواب المترتب، فيتكاسل يعني كثير من الناس عن بعض الأذكار، أو ربما واظبوا على أذكار مثلا مفضولة وتركوا أذكار هي تركوا أذكارا هي أفضل منها بسبب يعني عدم علمهم بثوابها وفضلها. قال وفي الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم مرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أنسيت. الصديق رضي الله عنه قال للمصطفى صلى الله عليه وسلم مرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أنسيت. قال قل اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه وأن نقترف سوءا على أنفسنا أو نجره إلى مسلم. قله إذا أصبحت وإذا أنسيت وإذا أخذت مضجعك. قال الترمذي حديث حسن حسن. فهذا دعاء عظيم سبب وروده أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كما سمعنا طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمره بشيء يقوله إذا أصلح وإذا أنسى، وهذا من حرص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على الخير وحرصهم على ما ينفعه، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء اللهم عالم الغيب والشهادة. الله تعالى يعلم الغيب يعني ما غاب عن علمنا نحن وعن إدراكنا، فالله تعالى يعلم من الأمور التي وقعت في الأزمان الغابرة ولم يشهدها البشر والأمور المستقبلية التي لم تقع بعد وسوف تقع وما تخفيه الصدور وما تكنه كل ذلك يعلمه الله سبحانه وتعالى، ويعلم الشهادة يعلم يعني الأمور التي يطلع عليها الناس والأمور الحاضرة، فالله تعالى يعلم ما كان وما يكون في الحاضر وما سيكون في المستقبل وما لم يكن لو كان كيف يكون. فهذا اعتراف بعلم الله تعالى فاطر السماوات والأرض يعني خالقهما ومبدعهما رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنا، كلمة التوحيد. أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. هنا في بعض روايات الحديث وشر الشيطان وشركه، هذه أكثر الروايات جاءت هكذا وشركه، وأضيف الشرك إلى الشيطان لأن الشيطان هو الذي يأمر بالشرك ويدعو إليه ويحث عليه، فالإنسان يتعوذ بالله من الشيطان ويتعوذ بالله من الشرك الذي يتسبب فيه الشيطان. وتفسير الرواية الثانية وشر الشيطان وشركه، شرك بفتح الراء، الشرك هو مثل الشبكة التي يصطاد بها السمك أو يعني فتسمى الشرك أو الفخ الذي يوضع لاصطياد الطيور أو اصطياد الحيوان أو كذا. فالإنسان يتعوذ بالله من شر الشيطان وشركه يعني ومن شر مكايد الشيطان، مكايد الشيطان التي يكيد بها الإنسان وحبائله التي يريد بها أن يوقع الإنسان في الشر. قال وفي الترمذي أيضا عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات فيضره شيء. قال الترمذي حديث حسن صحيح. فهذا أيضا من أفضل الأذكار التي ينبغي أن يحافظ عليها المسلم كل صباح وكل مساء، أن يقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، يقولها 3 مرات في الصباح و3 مرات في المساء. فيعني من قالها لم يضره شيء، من قالها لم يضره شيء. وجاء عن بعض السلف أنه يعني كان محافظا على هذا الذكر كل صباح وكل مساء، وبفضل الله يعني ما أصابه ضرر، إلى أن جاء يعني ذات ليلة لدغته عقرب في ليلة من الليالي، فقال يعني فتذكرت فإذا بي نسيت أن أقوله تلك الليلة، هي الليلة التي لدغت فيها العقرب، تذكر أنه نسي أن يقول هذا الذكر في هذه الليلة. قال وفيه أيضا في الترمذي أيضا عن ثوبان وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يمسي وإذا أصبح رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا كان حقا على الله أن يرضيه، وقال حديث حسن صحيح. هذا أيضا من أفضل الأذكار وثوابه عظيم، أن يقول حين يصبح وحين يمسي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. وفي بعض الروايات يقولها ثلاث مرات في الصباح و3 مرات في المساء. ما أجره وما ثوابه؟ أنه من قال هذا الذكر كان حقا على الله أن يرضيه، لأنك إذا رضيت بالله تعالى ربا ورضيت بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورضيت بالإسلام دينا كان حقا على الله سبحانه وتعالى، يعني كتب الله تعالى على نفسه أن يرضي من قال هذا الذكر في الصباح وفي المساء. قال وفي الترمذي أيضا عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يصبح أو يمسي اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك أعتق الله ربعه من النار، فمن قالها مرتين أعتق الله نصفه من النار، ومن قالها 3 أعتق الله 3/4 من النار، ومن قالها 4 أعتقه الله من النار. أن يقول كل الصباح وكل مساء اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، من قالها 4 مرات أعتقه الله من النار. وفي سنن أبي داود أن رسول الله عن عبد الله بن غنام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يصبح اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك لك الحمد ولك الشكر فقد أدى شكر يومه، ومن قال مثل ذلك حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. يعني الإنسان مطلوب منه أن يشكر نعم الله سبحانه وتعالى عليه، ونعم الله لا تحصى ولا تعد على العبد، قال الله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وقال الله تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فإذا المسلم عليه أن يشكر الله سبحانه وتعالى، وقال تعالى يعني واشكروا لي ولا تكفرون، إلى غير ذلك يعني من النصوص الكثيرة الآمرة بشكر الله تعالى. فمن قال هذا الذكر في الصباح أدى شكر الله تعالى عن جميع نعم هذا الصباح، ومن قالها في المساء أدى شكر الله تعالى على النعم التي تصيبه في المساء. أن يقول اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك لك الحمد لك الشكر. فهذا في الصلاة في المساء يقول اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك لك الحمد ولك الشكر. قال وفي السنن وصحيح الحاكم يعني مستدرك الحاكم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الكلمات حين يصبح وحين يمسي وحين يصبح. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمر روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. قال وكيع يعني خسف، تفسير وأعوذ بك أن أغتال من تحتي ما معناه؟ قال معناه الخسف، يعني أن تخسف الأرض، أن تنشق الأرض وتبتلع الشخص الذي فوقها، فتتعوذ بالله تعالى أن يصيبك أذى من يعني من أمامك أو من خلفك أو عن يمينك أو عن شمالك أو من فوقك أو من تحتك، من جميع الجهات يعني السنة. وعن عبد الرحمن بن أبي بكرة أنه قال لأبيه يا أبتي إني أسمعك تدعو كل غداة اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت، تعيدها ثلاثا حين تصبح وثلاثا حين تمسي. فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهم فأنا أحب أن أستن بسنته. رواه أبو داود. عبد الرحمن بن أبي بكر الثقفي رضي الله عن أبوه، هو أبو بكر الثقفي أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فابنه عبد الرحمن سمعه يقول كل صباح وكل مساء ثلاث مرات اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. فسأل عبد الرحمن أباه أبا بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهن فأنا أحب أن أستنى بسنة. قال وروى ابن السني، وابن السني أحد أئمة الحديث وهو من تلاميذ الإمام النسائي رحمه الله، وهو الذي روى كتابه السنن وغيره من كتب النسائي. فروى ابن السني عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال إذا أصبح اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة ثلاث مرات إذا أصبح وإذا أمسى كان حقا على الله أن يتم عليه، يعني أن يتم عليه النعمة والعافية والستر. قال وروى أيضا ابن السني أنه صلى الله عليه وسلم قال أيعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم؟ قالوا ومن أبو ضمضم يا رسول الله؟ قال كان إذا أصبح قال اللهم وهبت نفسي وعرضي لك، فلا يشتم من شتمه ولا يظلم من ظلمه ولا يضرب من ضربه. لكن هذا الحديث في سند ضعف عن ضعف الشيخ الألباني رحمه الله، يعني ضعفه من جهة يعني نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هو صحيح الإسناد من قول بعض التابعين أنهم كانوا يقولون هذا اللهم وهبت نفسي وعرضي لك. وجاء أيضا هذا من عن يعلى بن أمية رضي الله عنه رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول كل ليلة يعني إذا أمسى أو كذا يقول اللهم إني يعني لا مال لي أتصدق به على أحد، رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يعني إذا أمسى وكذا يقول اللهم إنه لا مال لي أتصدق به على أحد فقد تصدقت عليهم بعرضي، فمن يعني وقع في شيء من عرضي فأنا مسامحه. وعرض الإنسان هو موضع المدح والذم منه، يعني بمعنى وقع في عرضه يعني ذمه أو شتمه أو ذكره بسوء في غيابه أو كذا، كل هذا يدخل في معنى العرض، يعني ليس العرض كما قد يظن بعض الناس يعني مقتصر على مسائل مثلا الشرف أو اتهام بفاحش أو كذا، لا يعني كلمة العرض عامة، يعني العرض عرض الإنسان هو موضوع المدح والذم وإنسان مثلا وقع في عرضه يعني ذمه أو ذكره بأي عيب فيه أو كذا. فكان يعني هذا الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني تصدقت عليهم بعرضي فمن يعني سبني أو شتمني أو يعني ذكرني بسوء أو كذا فهو في حل وكذا. وهذا يعني السلامة في قلبه رضي الله عنه. لكن طبعا هذا يظل اجتهادا يعني ذكرنا من الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن هو اجتهاد يعني من بعض الصحابة والتابعين. مسألة التصدق بالعرض وكذا هناك يعني فريق آخر كان يعني مثلا يرى لما جاء يعني رجل إلى رجل من السلف يعني وقال له إني وقعت في عرضك يعني في غيابك فاجعلني في حل يعني حللني من إيه لأني وقعت في عرضك. فقال لا أحل لك ما حرم الله عليه. يعني قال هذا أنت وقعت في عرضي وهذا شيء حرمه الله عليك كيف أجعلك في حل يعني أحلل لك شيء أو ربنا حرمه عليك وكذا. فبعضهم يعني كان وجهة نظر أنه مدد يعني الزجر وكذا أنه يعني يزجر الذي مثلا وقع في عرض الغيبة أو نميمة أو كذا جاء يطلب الحل وكذا يقول كيف أحللك من شيء يعني حرمه الله عليك وكذا. لكن هذا يحمل يعني على أنه مدد يعني الزجر والترهيب وكذا. ولعل هذا القائد يعني عفى عنه فيما بعد يعني أو سمحه فيما بينه وبين نفسه لكن يعني ما أراد إيه أن يصرح له بهذا حتى لا يتمادى يعني في هذا الخطأ وحتى يحذر شره. لكن يظل العفو أفضل بلا شك يعني العفو أفضل بلا شك كما قال الله سبحانه وتعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفى وأصلح فأجره على الله. يعني يظل بلا شك الأفضل أن يعفو الإنسان عن من ظلمه وأن يسامحه ويحلله يظل هذا هو الأفضل. كذلك قال يعني روى ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال في كل يوم حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكل وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. آخر ذكر من أذكار الصباح والمساء ذكره المؤلف وسنذكره بإذن الله ونتوقف عنده إن شاء الله. قال وروى أي ابن السني أيضا عن طلق بن حبيب قال جاء رجل إلى أبي الدرداء رضي الله عنه فقال يا أبا الدرداء قد احترق بيتك. فقال ما احترق؟ لم يكن الله عز وجل ليفعل ذلك. رجل جاء إلى أبي الدرداء وقال احترق بيتك فقال أبو الدرداء قال ما احترق؟ ما لم يكن الله عز وجل ليفعل ذلك يعني لأنه إيه كان قد قال ذكرا من قاله يعني حفظ في ماله وكذا يعني قال يعني لا يمكن بإذن الله أن أكون أصبت بهذا. قال لم يكن الله عز وجل ليفعل ذلك بكلمات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم من قالها أول نهاره لم تصبه مصيبة حتى يمسي ومن قالها آخر النهار لم تصبه مصيبة حتى يصبح. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت وعليك توكلت وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. قال في بعض الروايات أنه قال اذهبوا بنا فقام وقاموا معه فانتهوا إلى داره وقد احترق ما حولها ولم يصبها شيء. يعني كانت المنطقة كلها احترقت واحترقت البيوت المجاورة وكذا وهذا السبب أن الرجل جاء وقال احترق دارك حسب أنها احترقت من ضمن البيوت التي احترقت في هذه المنطقة. فلما وصلوا إلى داره إذا البيوت التي حولها احترقت وداره لم يصبها شيء. فهذه بعض أذكار الصباح والمساء التي حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم ووعد بفضلها العظيم. وهذه الأذكار والأدعية كما يقول ابن القيم رحمه الله بمنزلة السلاح، والسلاح بضاربه، يعني هذه الأذكار مثل السلاح، مثل ما يقال لك مثل هذا السلاح يعني قوته كذا وكذا ويعني آثاره كذا وكذا، لكن ليس بالضرورة أن كل من استعمل هذا السلاح يعني حقق معه كل النتائج المرجوة، فعلى حسب مستعمل السلاح يعني قد يجيد استعماله وقد يعني يكون قويا يعني يستطيع استعماله الاستعمال الصحيح، وقد لا يؤدي يعني الغرض. فإذا ما أدى الغرض ما يكون هذا يعني بسبب عيب في السلاح، إنما يكون العيب من ضاربه أو من المستعمله. وهذا يعني يقال لمن يقول مثلا طيب الذكر الفلاني مثلا من قاله لم يصبه سوء أو لم يصبه ضرر أو كذا حتى يمسي أو حتى يصبح، فربما يأتيك أحد ويقول لك طيب أنا قلت هذا الذكر وحصل لي ضرر أو حصل لي كذا، فيقال هذا يعني ليس بسبب الذكر وإنما بسبب يعني ضعف إيمانك وضعف يقينك وأنت تقول هذا الذكر، فهذا الثواب موعود به من قاله وهو ممتلئ يقينا وممتلئ إيمانا. لكن بإذن الله لن يعدم قائله خيرا إن شاء الله، يعني قائل هذه الأذكار لن يعدم خيرا ولن يعدم وقايا من سوء ومن مصائب كثيرة، يقيه الله تعالى شرها بهذه الأذكار. بهذا ينتهي الكلام عن أذكار الصباح والمساء، ونتوقف عنده اليوم إن شاء الله. هل لديكم شيء من الأسئلة؟ نعم نعم أذكار كثيرة يعني، وفي الحقيقة يعني قل أن يوجد كتاب جامع لجميع الأذكار، يعني الكتب يكون فيها مختارات من الأذكار، وبعدين أيضا يعني مسألة التصحيح والتضعيف والاختلاف فيها وكذا، أحيانا يعني كتاب يصحح بعض الأذكار وكتاب يضعفها وكذا، لكن على كل حال يعني فضائل ذكر الله سبحانه وتعالى ثابتة بالقرآن والسنة والحث على ذكر الله تعالى الكثير. وحتى يعني الأذكار التي قرأناها اليوم ليست هي كل الأذكار، هناك أذكار كثيرة يعني ما وردت في كتاب فقه السنة فيرجع إليها في مواضعها. من الكتب يعني النافعة في هذا كتاب الكلم الطيب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والشيخ الألباني له يعني استخرج الأحاديث الصحيحة في كتاب صحيح الكلم الطيب، وهناك أيضا شيخنا الشيخ محمد إسماعيل المقدم له كتاب يعني نافع جدا اسمه النصيحة في الأذكار والأدعية الصحيحة، اسمه النصيحة في الأذكار والأدعية الصحيحة، جمع عددا كبيرا من الأذكار والأدعية الصحيحة. وهناك كتاب الأذكار للإمام النووي رحمه الله، لكن كتاب الأذكار للإمام النووي فيه بعض الأذكار الضعيفة، فيه الصحيح وفيه الضعيف. وكذلك كتاب عمل اليوم والليلة للإمام ابن السني أيضا فيه أذكار كثيرة منها الصحيح ومنها الضعيف. وهناك يعني من المختصرات اللي هو كتاب حسن المسلم المشهور هذا، لكنه يعني كتاب مختصر، هو كتاب يعني مختصر ولكن يعني هو كتاب مبارك والحمد لله يعني انتشر وانتفع به كثير من الناس وترجم إلى لغات عديدة. نعم نعم نعم هذا صحيح، هذا من الأذكار المهمة التي لم ترد هنا، قول سبحان الله وبحمده عدد خلقه وافتضى نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، فهذا يعني لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة وترك أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها تذكر الله تعالى، فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج لصلاة الفجر ورجع وهي جالسة تذكر الله تعالى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها يعني أما تدرين أني قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات هي خير مما قلت منذ قعدت، يعني كل الأذكار التي قلتها منذ قعدت أنا قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات هي أفضل من كل ما قلت من الأذكار منذ قعدت، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. هذه أربع كلمات قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، فكان هذا في وقت الصباح أيضا في أذكار الصباح والمساء. تفضل. نعم، هذا سؤال مهم جدا، أيهما أفضل، تلاوة القرآن أو الأذكار؟ هنا يقال يعني إذا كان على سبيل الإجمال أيهما أفضل، تلاوة القرآن أو الأذكار، نقول الأفضل تلاوة القرآن. لكن إذا السؤال محدد عن وقت الصباح ووقت المساء، يعني بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، هذا الوقت هل الأفضل فيه تلاوة القرآن أو الأفضل فيه الأذكار؟ جواب الأفضل فيه الأذكار في هذا الوقت. كذلك وقت أذكار المساء يكون الأفضل فيه أذكار المساء، يعني رغم أن تلاوة القرآن الأفضل على سبيل العموم، ولكن في الأوقات المحددة التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيها أذكار الصباح والمساء، في هذا الوقت تكون الأذكار أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يواظب على المفضول ويترك الفاضل. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يواظب في هذا الوقت في أوقات أذكار الصباح والمساء على أذكار الصباح والمساء، ولا ينشغل في هذا الوقت بتلاوة القرآن. فلو كانت تلاوة القرآن أفضل في هذا الوقت، ما لا يعقل أن الرسول صلى الله عليه وسلم يترك الفاضل وينشغل بالمفضول. فما دام الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينشغل في هذا الوقت بأذكار الصباح والمساء، فهذا معناه أنها هي الأفضل في هذا الوقت. فكذلك مثلا في وقت الركوع والسجود تلاوة القرآن منهي عنه، يعني تلاوة القرآن حرام في الركوع وتلاوة القرآن حرام في السجود، وهناك أذكار مشروعة في الركوع والسجود. إذا في وقت الركوع وأنت راكع قراءتك لأذكار الركوع أفضل من تلاوة القرآن، أذكار الركوع مستحبة وتلاوة القرآن محرمة في ذلك الوقت، وأنت ساجد كذلك أذكار السجود أفضل من تلاوة القرآن، وهكذا. فالوقت الذي فيه ذكر محدد مقيد بذلك الوقت يكون هذا الذكر أفضل من تلاوة القرآن في ذلك الوقت. هذا إذا كان يعني السؤال تفصيليا محددا، لكن إذا سئلنا كذا سؤالا عاما أيهما أفضل تلاوة القرآن أو الأذكار، نقول تلاوة القرآن، هذا يعني جواب العام. لكن إذا السؤال محدد عن وقت معين شرع فيه ذكر معين، فيكون هذا الذكر المعين في هذا الوقت المعين يكون أفضل من تلاوة القرآن. إخواننا على الإنترنت عندكم شيء من الأسئلة؟ طيب نكتفي الليلة بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.